الجامعة días. Thank you. حقيقة اثنين والاثنين هو بحيث هو عنصرين أو منقسم وجدتهم حتى واحدة حتى الأخوين المتشابهين التوأمين وكل حاجة أقدر أقف على الخط والتانية الخط الأخرى هما اثنين واللي يقول ان الاثنين واحد وواحد الاثنين ما نقدرش نتكلم معاه. اذا استوت الامور وما نزل اذا التوحيد يشترك وشفت التوحيد. اذا المساله تتغير لكن من ضمن الحاجات اللي قلناها انه سيؤدي الى انتشار الاعراض مدام خرج عن انه هو نفس واحد زي ما قلنا انه كان الجسم مع الجسم كان الثلاثة بالذات لأنه هي اللي لو اتغير يبقى برضه لسه مشترك وصف جامع الرابط بين الامرين مربوط انها ما يكونش اكتر من كده يعني بيرد على سكه الانتشار تكون كده لو كده وصل لكده ثم الله اكبر ميت طب ايه مانع انتشار الارض وهنا أرض واحدة من الدنيا ما يرد جاي يكون ربنا قصد أن يكون ثلاثة بس ولا يكتفي باثنين ولكن أربعة غير الله وبناء عليه مش عشان يكون ثلاثة بس يكون أربعة يرد على فكرة الانتشار. وليه ثلاثة؟ عشان لو كل واحد منهم بلاش برضه حاجة رابطة لأن ستين متشابهتين متشابهتين يعني يعني لو بلاش لو كان يرجع هذا يعني الكلام الوزن الدائم اللي تفتكروه ان الوقعة دي اللي هنا في الجلابية سلام غير في الجلابية سلام وإن كان الأمرين مشتركين تشابه وقال ابن سلام أخرج ذلك لأنه سلام بكل مش استجبال ده الحاجة اللي هي مش حاجة في الواحد من الاثنين سلام وعلى إنما ثم تظهرت به إلا كما صوت الشاكل هي نور على بعضها لكن بتلاقي شغال والطشم نجح كباري فتقلل الميل شوية تلاقي نقط هو نقط فقط ما هواش متصل ببعض أو كذلك دي عبارة عن نقط مختلفة كل الأشياء المتشابهة ليست واحدة ربنا خلق دي وما تفتكرش ان البياض اللي هنا هو البياض اللي هنا هو البياض اللي هنا لا وان كانوا مشتركين مع بعض في نوع واحد او جنس واحد اشتراك الجنس لا يعني طب ما هو فيه 700 مليار كلهم من نوع واحد نوع واحد صفة الجامعة اللي هي الجمال واحدة نوعية وفي واحدة حسية اللي هي كل الحيوانات اللي فيها باب مجازين يستخدم الياضر كل التعابين والطيور كله في كل الحياة وإذا عليك شوية قلت بقى إيه الأجسام سواء كانت حية أو غير حية وفي الأجسام برضه في جمادات وفي سائل والمية دي كانت ترفع العالم كل كده المحيطات ترفع البسيطة والجرس ده او الاصل اللي عليها دي يعني اوكي كل ما تقدر الوحده الجنسيه يعني هو الجنسي واحد او النوع هو عبد البلد مين لكن مش مرتبط بالكلمه الصادقه وعشان كده انا سيدي ظهر امسك التصوير وراها على طول اقول نقصد الوضع على طول ان بيتكلم بقى عن اول انواع العرب احنا قلنا العرب والمتكلمين المتاخرين اخذوا بالحكايه دي انما هي تقسيمه فلسفيه واصله زي ما بيقولوا قاصو برياس يعني كاتب الرزق المجموعات او الشئات او انواع الاجناس العليا للوجود الاجناس عرفنا احنا انواع الافراد وانواع الاجناس وجنس قليل وجنس مقاصد واضح فالاجناس العليا للموجودات لصفات الموجودات في الحقيقه الموجودات واحده اللي هي الجوهر لان هو ده اللي يحتاج رقعه من الفضاء زي ده هيك وده هيك وانا وانت وانت كله ده بيلزم وهو ده جوهر لكن ان الكتاب ده ايش بتطلبه ممكن لو ما ضاعش ممكن نديله لون احمر في كل حاجه في حاجة متغيرة يعني شف يعني أرض فكل الكائنات الموجودة في هذا العالم جواهرها أعضاء الجواهر هي نوع من السبب لكن لهم هدف يبقى من كتاب يمكن يوم مثل هذا كل حاجة تقول حتى تؤمن بها الله الصفة متجددة لما الجسم اللي الصفة الحية فيه نوع من السبب جسمي وسبق أن فرقنا بين الجوهر والعرض ونحن نتكلم عن العرب قلنا ان العرب لا يبقى زمنين ولا حلو ولا حلوين لكن الجوهر لا جوهر بس هيك الجوهر جسم الجسم يعني ايه؟ يعني الكون العرب طول لكن من الاجسام برضه السطح السطحية دي بتاعت المادة فيها طول وعرض بس نوريها بس ايش طول وعرض فهذه الأشياء ابتدى يتكلم عنها بالتفصيل احنا عارفين انهم تسعة الأعراض زي الجبر زي يا حسن وعلي وابراهيم وفاطمه وابن وكل لكن بقى الكون والعرض والدور والشعر ولون العينين وكل دي هي دي صدق الاعراض يعني تحليل الاشياء ما تكونش عن كده انا مسلمين قلت ثلاث شهور الشهيد شو هو تاشي ما وش عشرة يوم ولا تاشي كم كي أين الله أكبر ليل الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان مفتكي في يده عود الأرض فتلك عشرة مخلص الأرض مقولات فالباس الأرضية عشر لأن الجبر واحد منه إنما الصفات أو الأعراض تسع، فأول الأعراض الكم؟ طب ليه؟ معانا بقى؟ يعرف الكم ويقسم الكم، إنه الآية ما عرفتنا الثلاثة. شفت الكم يا شيخ؟ المقصود الثاني ثلاثة وخمسين صفحة 55 يا مولانا، المرصد الثاني في الكم. حضرتك قلت أفوت الورقة بتاعت الشيخ أبو هاشم. 52 لا ما فيش شخص لكن التركيه غلط. الكلام موجود الحمد لله لكن التركيه غلط. يا شيخ مش بنقول مش بنقول مش مظبوط عندي يا مولانا. اللي يخش في اللعبه يبقى التعليم ويقول صح. المرصد الثاني في الكم. السؤال ليه قدمت على الأقسام الأخرى في الكم في الكيف في أين في متى وكده إلى آخره. بيقول لك يا سيدي قدمه على سائر المقولات لكونه أعم وجودا من الكيف. الكيف عبارة عن صفة من الصفات تصيب بعض الأجسام ولا تصيب البعض الآخر، لكن الكم كل جسم. ما على الآن هيكون جوهر فإذا فيه تأليف أو تركيب واضح؟ يشوف في عنده فرق من تأليف وتركيب، إنما الاثنين تركيب. إذا كان تركيب بدون تركيب يبقى مش تأليف وما بتركيب. إنما كل ما هو مؤلف يعني مركب من أكثر من جزء أو من أكثر من عنصر يبقى مركب. يعني معناه إنه إيه؟ في كم؟ في تعب؟ ما دام أكثر من واحد يبقى اللي عندهم إيه؟ الواحد. الواحد هو جد العبد. لما ينضم للواحد واحد تاني يبقوا كام؟ اثنين. واحدتين تانيين يبقوا ثلاثة. العاد يعني وسيلة العادة دي هو الواحد. ماشي الكلام؟ فكل ما هو جس لابد أن يكون مكمما. ولذلك لما تقرا في المناهج البحث الحديثة يوجد من خواص البحث العلمي التكميم. ما يبقاش إلا يتحسب بالضبط وعرف الكمية من الخصائص المهمة للقانون العلمي أو للنظرية العلمية الصحيحة إنها تكون مكممة ومحددة ومستخدمة. ولذلك اللي يبص في المقوس الشاهد انه المسألة مش جديدة. العلم الحقيقي ينزع من التكميم والتحديد الرقمي. مش من الوقت في عصر الرقميات هذا قديم، بس خد مرحلة جديدة تقدمية وتعقيد أكثر في الدقة. إنما الأصل موجود الناس يعمل الخليج الحلقة دي يمكن عايز يعمل الشطر الرقمية ليش نعمل ذلك؟ إذن هو الصفة دي نحن قلنا عرضنا عن الشفاء الشفاء دي الشفاء جاهيا تعم الموجودة أكثرها شيوعا لا يكاد يخلو منها جسم من الأجسام الكبد. إنما لما تقول لي الآينة صنعه الجوهر موجود لكن العرض موجود لكن ملوش مكان يحل في الجوهر. الجوهر هو له آينة إنما الأعراض لا آينة لها. آينها جسمها الذي يحل في معنى. المتى مش كل حاجة متزمنة. الوجود الالهي خارج عن الزمان ولا يقاس بمقاييس الزمان والمادة. وبعض الموجودات المعاصرة يعني احنا هنا لسه النبضة الوحيدة يعني نبضة لحظة من الزمان عندما المادة عايزة لحظتين على الأقل. فإذا هو قدم الكم لأنه أعام الصفة لا يكاد يخلو منه كائن عالمي مادي من هذا العالم. قدمه على سائر المقولات. عرفت المقولات؟ القاسم الرياسة والتثمين أو العشر مقولات الأرسطية لكن أخذ بها المشهورون المسلمون والفرد الرسينة كيني أبوه المكتشف لكونه اللي هو ينظر إلى الكم لكونه أي الكم أعم موجودا أعم خبر الكون. والكون اللي هو مصدر يعني على الكان بس دي بتلخص الناس المعاصرين. لكونه أعم موجودا من الكيف لأن الكيف أقل شوية المقصود بها المتغيرة زي زي اللون الألوان. ففي أشياء يعني مثلا الكيفيات النفسية لا تصيب إلا الكائن الحي من دون نفس لكن لا تصيب الجمادات. في كيفيات روحية وكيفيات عقلية وكيفيات حسية إنما الأين ذا لا يكاد يكون معه جسم الأجسام. فالكيف أقل والكم يليه من الإشارة. قدمه على سائر المقولات لكون كل حاجة لها تساؤل ومن الممكن الجواب. وإذا ما فيش الجواب الشامل الدقيق يبقى فأخبرني عن علاماتها يعني يطلع بفكرة. ماشي الكلام ولا احنا نسينا؟ وسائر المقولات بكونه اعم موجودا من الكيف فان احد قسميه يعني العدد الكم نوعين يسموه كم متصل وكم متصل. الكم المتصل زي اللي قلت عليه السطح ده وما فيش تفرقة بين الطول والعرض إلا ما تبدا فيه اللي تبدا فيه هو الطول والثاني العرض. إنما الشوك هو فده فيه بعدين طول وعرض. إنما الجسم اللي هو متركب من عدة جوانب أقل ثلاثة أو ستة أو خلاف منهم يبقى طول وعرض وطول يعني جلس طبعا على القلب. طبعا في أشياء لها أقل ستة لأنها جوانب متعددة لكن على الأقل معدل أو ثلاث أبعاد. هذا يسموه الكم المتصل لكن عشر أنصاف عدد العدد وراحت 2 3 4 5 10 منتصب بعضه عن بعض، وده وسيله من وسائل التكليم تم. انما السطور والاجسام الكم فيها يصعب خصم من زر الانتكاب التكتيكية. التكتيك يعني ايه؟ فاصل الاجزاء بعضها عن بعض سواء في القسم او في النعمة الاخبار تحليل الاخبار. وانا يا سادة الاعداد واضح ان الانتصار عندما المنتصر لما السكون والاجسام هاي ولا تقبل التكوين بس وهمي. الوهمي يعني ذهني. الراجل النجار حط الالم هنا هو وينه ويجي قصص كده وده تكوين وتجزئه. بس تجزئه ايه؟ معنويه. مش تجزئه بمعنى انه الجيم ان شاء الله يطلع. انت معايا؟ فيقبل التقسيم ولكن تقسيم بالفاصل، تقسيم وهمي، تقسيم ذهني. انما زي ما قلت لك 10 مرات وانا عندي هنا خمسه هنا وخمسه هنا. العدد منفصل، كم منفصل. واما باقي الاشياء كالسطوح الأجسام مثل الأبعاد الثلاثية والأرقام اللي فيها يمكن تقسيم. يعني أنا هجيب المصدر، مصدر إعداد كم، ولا أجيب مثلا هقسمها بالسنتيمترات دي عبارة عن 8 سنتيمتر لكل سنتيمتر، لكن تقسيمها إيه؟ إزاي؟ وكم نوعان، كم متصل بالفعل وكم متصل وان كان يقبل الفصل معنويا او وهميا. اذا مش واضح ياسر. وتنهي عن وجود من الكيف ان احد قسميه الضمير برضه لان كان أعني العدد. العدد هي التمييز الوحدات المنفصلة وقت السبع قصص. لما بيعادلوا في الجمزة بتاع كده فيها أعمدة وفي الأعمدة حلقات خمسة سبعات من جمع الطرح من الوحدات. واضح ان تعرف واحد من ثلاثة. لكن دي انا عشان تحسبها تقسمها حتت لازم تنزل مهندس تحسبها سنتيمترات، تحسبها اي وسيلة اخرى من وسائل القياس هي رد مبزر. لكن تقسيمها ذهنية تعني العدد يعم المقارنات، يعني ان هي يجتمع فيها اكثر من لو هو اكثر من صفر. ساعات الشيء واحد يحلف اكثر من عرض الطول والعرض واللون والشكل والحركه والسكون وكل ده وكل اعضاء، لكنها مجتمعه لكن في نوعين ممكن يسمون مجردات. مجردات يعني مجرد عن الحس عن المقارن اللي هو مختلف بالمادة المحسوسة. لكن النفس والعقل مجزة اللي غير مجزة أجزاء غير مصاحبة للمادة المحسوسة. النفس موجودة ولكن هي الروح موجودة. يمكن الروح أوضح من النفس شوية. والعقل لا شك إنه موجود، ما حدش يقول أنا ما عنديش عقل، إنما ليس ماديا، كائن غير مادي، انما المقارن يعني المصاحب للماده كالجواهر الاشياء. تعالى يا ساده الانترنت المفردات التي تحمل الصفحه البعضيه وياتي واصح وجودا، كلمه اصح وجودا يعني اظهر كلها صحيحه الوجود، لكن في الاثبات والبيان اسهل، في الكميه اسهل من الكيفيه ومن الايمين. الكميات اوضح واسهل في الاثبات، هذا المعنى قوي. عبارة عن كيفية منشأ بينه وضعية أو علاقة أجزاء الكائن أو الجسم بعضها ببعض. فمثلا إذا كنت قائما واقف كده زنهار، معناها أن كل جسمك جزءك أعلى رأسي أعلى لتحت، لكن إذا ركعت معناها أن النصف الأعلى أصبح عمودي على تحتان. ايه اللي حصل في العمليه؟ مكانك هو هو، جسمك هو هو، وزنك هو هو، صفاتك هي في غير حاجه اسمها الوضع. ودي برضه احدى المقولات، يقول لك الوضع مش راقيا، الوضع مش عارف ايه، وضع اطلاق النار، وضع الجيش، الوضع زاحفا، واوضاع، لان جسمك هو هو. انما نختلف ايه؟ علاقة الجسم اللي نام على الارض ده، ما هو زيه زي الواقف كده، بس احنا بنلاحظ الجسم وعلاقته بالخلفية او الحاجة اللي هو واقف عليها او اللي هو واقف تحتيها، فبنسمي الوضع كده. فهو ليس الا نوع من اختلاف علاقات داخلية للجسم بعضها ببعض مع الخلفية. عشان دي زي ما قلنا انه الواقف وبعيد عنكم المعلق راسه تحت رجليكم، هو ان ما كنتش تاخد في الحسبان الارض اللي انت واقف عليها، والا هي ايه؟ هو منظور مسكين بس الأنبياء ربنا يقيمك الشر وسائر المسلمين يا رب العالمين. عرفنا بقى انه الاراضي النسبيه يعني ملهاش وجود حقيقي، الاراضي النسبيه دي عباره عن امور ذهنيه، تخيل العرق من العلاقات الداخليه مع الجسم الاعضاء الاخرى، وانما فيه لم يتغير في الواقع شيء، والجسم هو هو والارض هي هي والصفات هي هي والوزن هو كل شيء، وانما هي اعتبارات. وده معنى كلمه اعتبارات، اعتبارات يعني امور ذهنيه ليس لها وجود في الواقع، فدي بنسميها نسبيه، يعني عباره عن نسب واضافات، يعني علاقات، انما مش حاجه تتكسب باليد. واضح؟ فالامور اللي هي من هذا القبيل تخرج بقى عن الكلمه المثاليه في الاعراض النسبيه التي لا تقرب لها في ذوات موضوعاتها، يعني موضوعاتها هي ايه؟ الوضع قائما زي الوضع ناقلا، ما حصلش تغيير كده في الوضع نفسه. الوضع ده علاقة ذهنية، لكن الكميات تتوزن والكيفيات ترى وتسجل، لكن النسبيات والعلاقات والاعتبارات لشؤون ذهنيه لكن موجوده. فالموجودات من قبيل النسبيات والذهنيات والعلاقات لا تكمل كما نجاء، لان بعض راتبا والله قائم يستلقي بينهم خمسه او سته او عشره او ثلاثه، لا يتوزن، لا تقول اسمه هو مفيش كده. الاعراض النسبيه عرف ان هي ليست هي مجرد صلات علاقات وليست كيانات. واضح ان الاعراض النسبيه التي لا تقرر لها في ذوات موضوعاتها، انما هي تتقرر في احوال موضوعاتها مش في ذواتها، كتقرر الكميات والكيفيات، دماغ تغيير الوزن في الكم العدد في الكيف، وفيه مقاصد. عرفنا بقى ليه ادم الكم والكيف والكم قدام خالص، لكن الكم افضل والنشفيات اللي هي تتوقع وجود وهم زي ما بيقولوا ذهن. طيب عرفنا ايه الكم الكشمري ان هو منتصر ومنتصر، وبعدين في مقاصد الاول الكم في الف مناصر له خلاص ثلاث. شكرا. الكم يتكلم في التعريف، بس التعريف كما تعلمون اللي بفكركم نوعين، حدود ورسوم. حدود اذا كنت تعرف تبين الحقيقه جوهر الشيء، ورسوم اذا لم يمكنك فتعرفه باي طريقه ولو بعباره اوضح من العباره السابقه، فهو برضه تعريف لفظي. هنا بيقول لك مش ممكن تعرف الكلام عشان تحدد حقيقته صعب. اسال سعد ناشي يقول لك ايه، انت تعرف الراجل النوبي اللي كان رئيس جامعه القاهره محمد احمد بيك ايه، هو ومعاه ترجموا كتاب اصول الرياضيات برتراند راسي ده اللي كتبه بالانجليزي برتراند راسي، واستاذه او زميله بس اقدم منه شويه وايس هيد، الاثنين كتبوا اهم كتاب في هذا الباب اصول الرياضيات، وترجمه رئيس جامعة القاهرة كان نور الرجل صالح وبنته عشرة دلوقتي، وواحد كان معاه أحمد سعد بن شيخ الدين كل حال. ده شيء داخل في اصول الرياضيات، ولذلك امر صعب. انما الشيء الذي لا يمكن تعريفه ببيان ماهيته وحقيقته يمكن تعريفه بخصائصه اللوازم، اذا عرفت خصائصه فبالتامل فيها قد تبدو حقيقه. واضح الكلام؟ وده اللي جاي هيقول الأول كم له خواص ثلاث يتوصل بها إلى معرفة حقيقة، لأن حقيقة صعبة، إما كنتش انتبه زي برتر الرشد وجاي يكون وصلش إلى جوهر المعبود وإنه لم يكتسب الخصائص، لهنا هو بيديله الخصائص الكم. أنت بالتأمل فيها ربما تتوصل إلى حقيقة، إن مدامه واش تعريف معنى الكلام معنى لازم المنطق، تعريف من قبيل الحدود تحديد بدل من قبيل الأصول، التعريف بالأمور الخارجية وليس بالجوهر الداخلي الملحد معنا. الحد والموضوع ثم استمر، وحظه ونسبة والواضع، والاسم الاستبداد حكم الشارع، مسائل هذه العاشرة. أول حاجة التعريف، لكن مش كل حاجة لها حد، لا يكتفى بالأصل. فهنا هو ادالة الخصائص اللي هي أصول التعريف، لكن بالتأمل فيها يتوصل إلى معرفة الحقيقة. الأول من الخصائص بتاعت الكلام أنه يقبل القسم، يكتب على أنه واحد قابلته بالقسم. أول شيء يميز الكلام، يعني أنت لما تيجي تقول لي صفة من الصفات زي العلم أو الأدب أو حسن الخلق، هذا قبل أنا حاجة حاير يعني، إنما لما نقول طول وعرض بالشنطي. ولكن اللي ما هوش كده برضه يكمل سمعونا، بس التكميم الوهمي. أول حاجة إنه يقبل التقسيم، إما التقسيم الفعلي وهذا واضح في العدد والمعدود في الوحدات، لكن في الكم المتصل زي السطوح والأجسام والكائنات مجموعة زيارة بقياسها، ولكن وهميا أو ذهنيا. فهذا هنا معنى الخط في النص، أو عايز تلت هذا التلت معناها ما هو تحديده يعني. أنا قسمت أساسا معنى ذلك إني لو شلت الجزء التلت الأولاني والتلت الثاني والتلت الثالث فني الشيء، فني معنى العد. العد هنا عن طريق الأساس، إن العد موضوع الواحد اللي كان طلبه يقول كان عمود هنا في الغرفة. أنا أذكر ولا واحد فعل كم عمود زمان كنا بنتمرن عشان حرب القناة، جه واحد والله كان عاملا بسيطا يعني، كان احد الاطفال حرب فلسطين، وجه كده مقفل على الجاكيت بتاعته، انا عايز واحد يكون لهم لون الجلطات، ولا واحد قال لأن قدامنا يعني ما كانش هنا تلتفت للشيء، هو عايز يمرنك على قوة الملاحظة. هذه الفكرة، فالواحد يبقى معاشر للشيء، ده يمكن الإنس بينسب، الواحد ما يهتمش بحاجة، لأن دي حاجة عادية، عادية يعني مش مهمة. طب انا فممكن تتقسم تتعب يعني لو شيل واحد ورا الثاني ورا الثاني الشيء، الكم له تواصل ثلاث متواصل بها الى حقيقه. الاول قلنا هنكتب واحد قابليته للكشف، هذه اول خاصيه، كشف فعليه او ذهنيه، قابليته للقسم، والقسمة تطبق على معنيين، معنيين على القسمة الوهمية، معنيين مختلفة، على القسمة الوهمية يعني في ايه؟ المستشرات في الشطر والجسم مش ممكن يتقطع الأطفال في الشم، وهي فض شيء غير شيء، النص الأولاني غير النص الثاني، أو الثلث الأولاني غير الثلثين الآخرين، أي تنين داخل كيان الشيء، مش متقسيم، مش متقسيم يعني الفصل، فض شيء غير شيء، واضح؟ النص غير النص، النص شفتم خلاص كل رب شيء غير شيء شكل. وقد مر ان هذا المعنى شامل للكلم المتصل والمنفصل الاسمين وعلى القسمة الفعلية وعلى الفعلية وهي الفصل والفك بل تفكك عن معناه انه اجزاء متميزة بس زي ما كان كل واحد خبير بكاه كان من شهر وخشبه من الأجزاء كل من تفضل سواء كان من قطع أو من كسر اللي هو الضغط من الضغط وكل عنصر لوحده بس متركبين. ما المعنى الكسر والمعنى الأول اللي هو القسم الوحدي من خواص الكم وعموده الجسم ولسائر الأعراض دفع يعمل بالكل من القسم الوحدي في الجسم في السطح ده في معدين بس لما تنظر إلى القشرة دي ملهاش سمت افتراض هندسية مهم مش كان الضار عنده شيء. وأما الجسم فثلاثة بعض ففي تكميمة بس ايه وهمي وعروضه للجسم ولسائر الأعراض يعني باقيها كلمة يعني باقيها ليه يعني كلمة سائر بها معنى ايه سائل بالمعنى الكل وسائل بالمعنى الباقي كاسي بالمعنى ايه سائر الامور عن كل الاشياء او يغنيك هذا عن سائره يدلك عن باقي فكلمه السائل لها دلالتها هذه السبب كل كلمه عنده لها سائل هنا المقصود بسائرها يعني باقيها معرف بواسطة اقتران الكمية بها فإنك كل شيء مكمل فإنك إذا تصورت شيئا منها ولم تعتبر معه عددا ولا مقدارا لم يمكن لك فرض انقسامه ممكن تفضل انقسامه ليه بتستحضر في ذهنك فكرة تلعب أو تشيل لم يمكن لك فرض انقسامه وإنما أنت ليه باستحضار فكرة التجربة. والمعنى الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو الفصل والفرق والمعنى الثاني لا يقبله الكم المتصل وده بيقولوا عليه المقدار المقدار يعني كم متصل انما دوك ايه عدد اذا كم اما عدد واما نقطة المقدار يشمل كل تصفق وتكسر لكن العدد المتصلات وحدات والمعنى الثاني من يعني من معاني الكم اللي هو الكم الفعلي معنى الفصل والفك لا يقبله الكم المتصل الذي هو المقدار فإن القابل بكلمة فك معنى كلمة قابل ومقبول يعني أنا مثلا مستقبل وقابل ومتعلم جالس في المجلس لا تعلم واستقبلت فكرتك هل تغيرتها؟ وانا باقي بس الضغط الي شيء جديد وهو معرفه معلومات. لازم القابل يبقى مع المقبول، هذا شيء نفس المعنى القبول، فإذا يرد الوارد على شيء معلوم يبقى من شروط القابلية أن القابل يستمر وينظر إليه الشيء المهم الجديد. نعم، عشان كده لو أنت أبنيته ووزعته وتبقى مخور انتهيت. إذن إن القابل يبقى مع المقبول وإلا لم يكن قابلا له حقيقة بالضرورة، ويقول يعني ما ظلم الناس تلك التلميذ هو أعجبه بكماله وأدبه واحترامه وكل حاجة على ظلم المقبول بس نضبط شو المعلومات بس هو والقابل هنا سيدي هو الكم المتصل والمقبول هو اللي فصل الفك كذلك. هو جاي ده عشان نسوق بالنازله اشترطنا ان المعنى الثاني لا يتعقب في المتصل، لان لو شغلنا العمليه دي شيء مفيد، والشرط ان يبقى القابل مع المقبول. طيب ما هو القابل وما هو المقبول تاني؟ القابل كم المتصل والمقبول هو القابلية من قسم المقبول تقسم التجزؤ من شرط أن يبقى مع قابله، وإذا لم يصاحب قابله يبقى يتصف بالذات. أنت بتقسمه ليش بتقسمه؟ ذهنيا أليس كذلك؟ فالقابل هو الكم المتصف والمقبول هو التكميل والتقسيم والتجزئة، ولازم الاثنين يعيشوا مع بعض ماشي وغريب. فهمنا بقى؟ فهمنا. المقبول اسم القبول، اسم القبول فيكون في المقدار الذي يفعل فيه القسم، اما القابل يعني استعداد هذا المقدار للقسمة وإن ينقص. القول الجسم الذي نصفه بأنه مكمل. صح. الجسم له سطح كامل أو جسم المقدار لتكمل الجمع. حضرتك عايز تقول ان القابل هو المقدار والمقبول اللي هو قدرته على القسم هو بنية التقسيم. المعنى الثاني معلش هو ايه؟ الفصل والفك لا يقبله الكم المتصل او الشيء المقدار. لازم كم المتصل يعني مقدار سطح الجسم، فالكم المتصل الذي هو المقدار وغيره. فإن القابل إذا تعليل بقى لا تعليل ليه؟ لأن من شرط القابل المقبول يعيشوا مع بعض، مش يجي القابل يفني يجي المقبول فيفني القابل يبقى لم يحل ضيفا عليه. ده القابليه معناه انه هو لا يجي حصلته وحل ضيف عليه، هذا القابل. اذا كان يجي لا يقابل مشينه يبقى ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. فلكي تتحقق القابليه لابد من بقاء القابل مع المقبول، والمقبول هو ايه؟ التوزيع او التقسيمه والفك والفصل. معنى فلأجل هذا امتنع نطوق التجزيع بمعناها الثاني أي الفصل والفك للكم المتصل لأن لو شغلناها فيه وفيه ومن شرطهما التعايش. واضح؟ اللي مش فاهم يسأل، فإن القابل يبقى مع المقبول. قال ابن زاد حصل فينا ده هو القائل أو الصفة الجديدة حلت ضيفا على الشاي سيدي ما تلاقيهوش لا الضيافة العادة لازم الاثنين يعيشوا مع بعض. ولو طبقت هذا على الفصل والفك مع الكم المتصل هتشوف مين تجزاؤه ده ما يبقاش مش كده؟ يعني هو ليس كالوحدات هي دي اللي تقبل التجزئة أو التكميل بالمعنى الأول اللي هو بالمعنى الثاني اللي هو القصر الكامل والتجزئة خمس وحدات أو خمس منطقة بس في الخمسة التانية ما حصلش حاجة ضغط ولا حاجة. واضح؟ يبقى القابل مع المطلوب. لكن هنا لو استخدمنا عملية الضغط والتجزئة في الكم المتصل فاستثناها وقيناها ولم يبقى متعايشا مع ضيفه الحادث وهو التجزئة. واضح؟ يرد التجزئة على جسم آخر عدة أجسادها مش هو الأولاد. فإن القابل يبقى مع المقبول يعني يجب أن يبقى مع المقبول وإلا لم يكن قابلا له حقيقة بالضرورة. يعني هذا حكم بديهي إن اللي هينشأ أجسام جديدة بعد النشر والفك. وعند الفك والفصل الوارد على الجسم واضح؟ جسم يعني زي ما قلنا أبعاد ثلاثة طول وعرض وعمق زي كتلة خشب طول وعرض وعمق الوارد على الجسم كل حاجة لها تعريف يعني معنى الجسم دول الأبعاد الثلاثة. لا يبقى الكم أي المقدار الأول بعينه المقادير اختلفت والأجسام اختلفت فتعيد الأجسام مش جسم واحد اللي هو كنا بنتعامل معاه. لا يبقى الكم أي المقدار الأول بعينه لأنه متصل واحد في حد ذاته لا مفصل فيه أصلا لحاجة وهمية اللي بيعملها النجار اللي حاطط القلم على وجهه دي علامة بس إنه ما زال متصل. بل يزول يعني لو فكيته بقى بل لو استخدمت المعنى الثاني بقى الفك والفرق بل يزول الجسم في أجسام أخرى ويحصل عندك كمال أي مقدار لو عملت نصفين يعني كمال أي مقداران آخران لم يكونا موجودين بالفعل وإلا المسألة حاضر خالص وإلا كان في متصل واحد متصلات غير متناهية ونحن الآن غير متناهية بحسب الانكسارات الممكنة. نعم الكم المتصل الحال في المادة زي ما قلنا الصف والجسم المعدين أو الأبعاد الثلاثة المقدار. نعم الكم المتصل الحال في المادة الجسمية بمزاد الأبعاد الثلاثة الجسمية يعد يعني مهيره فقط يعد المادة لقبول القسمة الانفكاكية يعني أحببت مشروع منهم فهو يعد يعني يجعل من الممكن أن المعنى يعد. أنا قلت لكم قبل كده حكاية فكرة الإمكانية الاستعدادية زي المعد بتاع النزاع هو وظيفته إيه؟ يجهز الأفكار ويسوق لكن هو يلقيها على الجمهور لا يجي واحد مذيع هو اللي يطلعها فالإعجاز معناها تقريب الشيء من الوجود ولكن لم يوجد فعلا. أنت فعلا إهمت فكرة الاستعداد وهي بالضبط كده بالصدقة زين؟ طول عمرنا مشيتنا يقول الله يشتع عليك يجيلهم كلمة علي لك في خير وعليك في النبي عمي مش نجم شوفون هم يجيب الكلام عن يفتح الله عليك ويفتح بك ما شبك ليس في الشرفة بل في الخير. على كل حال نحاول نسلم ودعونا ولن نسلم للمسلمين وإنه كمان آخران لم يكون موجودين. نعم الكرم مخير ومعد للجسم يعني لولا وجود هذا السفر ممكن شير من الفتر وقال من الفتر مش إنما لو فكيته يبقى جسمين أو حسب عدد الأعمار المكونة للمكنة هذا ما عادش هيدا ولا ذلك لكن القابلية دي موجودة فيها. كل ما معناه انه في الحالتين في قابلية التقسيم مش لازم تقسيم الفعل تقسيم الفعل في المنفصل والتقسيم من حيث القابلية في التالي يعني في استعداد لأن ينفصل بنشر أو واحد صغير يفك المثل رجعها في المشهدات فينشئ أجساما عديدة جديدة كما هذه المادة الجسمية نريد المادة تلقوا الخدمة الفكاكية وإن لم يمكن اجتماع ذلك الكم مع تلك القسمة تنشئ أكمام جديدة كميات جديدة وأجسام جديدة كما يعد الحركة إلى الحيز للسكون فيه الجسم يتحرك لغاية ما يوصل لحد السكون ويقف إنما المعد لقابلية الحركة كونه جسما وإلا ما تقدرش تحرك ما ليس بالجسم ولذلك العقول والأرواح والنفوس والحاجات دي ده كائنات أخرى لا نعرف كيف تتحرك لكن بتروح نسيتنا بتروح إلى مكانها عن فين معرفش إن أنشدت نفسي إليك ولما الصبح يبعث هذا خش في جسمك فهمني؟ إنما إزاي ما أعرفش لكن حركة الجسم معروف كما يعد الحركة إلى الحياة تكون فيه وإن كان لا يمكن اجتماعهم الحركة والسكون سويش من بعض إنما ما فيش سكون يعني لأن معناه أنه وصل للغاية يعني كان بيتحرك أدت الحركة إلى السكون واضح يا سادة إنما هي غيره كذلك هنا أجسام أخرى وتنشأ إذا استخدمنا المنشار القابل للخصمة الفكاكية هو المادة الباقية بعينها مع الانفكاكي وده ما يكون شيء إلا في الوحدة والانفصال دون المقدار الذي هو الكم المطلق ثم تقول الانفكاك والانفصال دون المقدار الذي هو الكم المتصل ده ما يبقاش إلا الثانية ثم تقول إن القسمة الفكية الانفكاكية إذا أريد بها زوال الاتصال الحقيقي للمنشار فهي كما لا تعرض للكم المتصل لا تعرض أيضا للكم المتصل وأنا لما الوحدات في الجهاز التعلم بالجمع والطرح في المدرسة ولا الوحدات في العشر مرسولة لما رحلت الخمسة كده ولا قال معنى ذلك ان انا عملت اي تجزئة حقيقية وهم متجزئين من السوق يعني واحدة واحدة اما احول الوحدة الى واحدة ما هي متوحدة انت فهمتني لما فيش في الحقيقة تجزئة فعلية لا في المهمية ولا في ولا في الانتصارية. انت فهمت القصة دي؟ يعني ما تقدرش تعمل الوحدة لا شيء معمولة والرزق معمولة واحدة. معانا يا شهادة القاضي الخدمة يقول وبعدين بيقول ثم تقول يعني ترك يعني مش بس الكلم المتصل هو الذي لا يقبل الفك والفصل إلا أن يتحول إلى أجسام جديدة. كذلك حتى المحادثات المنفصلة التي نسميها النصف الآخر من الكلم وهو العدم لا يقبل في الحقيقة فصلا فعليا كان منفصل طبيعي بس الشمزات ليس هناك فصل فعليا حتى في الأولين اللي هي الكميات المعدودة المنفصلة تلقائية. ثم تركي ثم تقول بل أبلغ من ذلك أن القسمة الفكية إذا أريد بها زوال الانتصار الحقيقي هو الفصل الحقيقي فهي كما لا تعرف للتم المنفصل لا تعرف للتم المنفصل منفصل لكن ما انفصلتش فيها حاجة كل واحدة منفصلة وحدها. أيضا بأن معروض الوحدات من حيث أنه معروض لها لا يكون متصلا واحدا في نفسه دهيا منفصلا بل منفصلا بعضها عن بعض فلا يتصور هناك زوال اتصال حقيقي. وإذا أريد بها زوال الاتصال بحسب المجاورة بس بمسلك آخر الخمس مطلعات والخمس مطلعات كده زوال المجاورة بس إنما ما استخدمتش مش منشار ولا حاجة ولا سكين ما حصلش انفصال حقيقي فهمني؟ فإذا أريد بها زوال الاتصال بحسب المجاورة لو دهرت كانت عارضة لمعروض الوحدات بالذات دار الوحدات في أنفسها يعني ما كان عشرة أو خمس خمس وخمس. وإذا أريد بها عدم الاتصال مطلقا يعني الاتصال الذاتي فهي عارضة لوحدات بالذات هي من نفسها منفصلة تلقائية تعني من واحدة واحدة ما في واحدة منه مش مهم هي كده قضاء ربنا مفصولة فإنها في ذاتها في ذواتها منفصلة بعضها عن بعض وعارضة لمعروضات الوحدات اللي هي منفصلات المعروضات بالتالي المنفصلات كثير المثال معروضات الوحدات هي المنفصل بواسطتها الخاصة. ثم انتقل إلى الخاصية الثانية من خواص اكتب على ماشي اثنين وجود عاد فيها معنى كان في أساس في مرجعية في حاجة بنحشي فيها ففي الوحدات العاد هو رقم واحد ويذكرون لحد عشرة لحد لما ويذكرون لحد تسعة خلاص العشرة واحد ونصف وخذ بقى آلاف وآلاف وملايين مليارات وكل لكن العاد في ده يتناول هتوزعها في الفجرة هتوزعها وساعدين شمالي مثال مصورة كده الله أعلم